في مقدمة تحفة الأحوذي تجد كثير من الكتب اللي كان الناس يتمنون رؤيتها في المنام كما جاء عندنا ذكرها موجودة في خطوط الأئمة. إيه؟ شو من نوع من الصرف؟ إيه؟ لا مو ممنوع، معرب عرابة المؤنث، جمع المؤنث. والله هو ملحق بالمؤنث، وإذا أردت مكانا غير مقصود يعني ما هو لا يعني ما هو أنت بتقصد المكان المعين، إيه؟ نونت اهبطوا مصرا، الأصل أنه ممنوع من الصرف. وشو؟ إيه هو مسألة اجتهادية، نسخ المخطوطات ما شكلت. جاهز لك اللي نقد مالك يا شيخ؟ ها؟ رد على طعم في مالك. طعم في مالك. شكرا لله. المشكلة قفلنا ذولي. هو إذا طعن في أبي حنيفة وجد من يؤيد، لكن طعم في مالك ما هو بلازم أحد.